إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة. وبعد، ففي مثل هذا اليوم العظيم المبارك تجتمع أركان الإسلام الخمسة وتجتمع دعائمه جميعا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس. ثم قال صلى الله عليه وسلم في بيانها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ففي مثل هذا اليوم، اليوم الأول من شهر شوال، يكون المسلمون قد فرغوا من صيام شهر رمضان الذي هو أحد هذه الأركان والدعائم. وفي هذا اليوم يبدأ المسلمون يومهم بتكبير الله رب العالمين بقولهم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ففي مثل هذا التكبير يظهر قوله صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كذلك يبدأ المسلمون يومهم بالصلاة، صلاة الفجر التي هي أحد أركان الإسلام، ويخرج المسلمون في ختام شهر رمضان زكاة الفطر، تنبيها على قوله صلى الله عليه وسلم في أركان الإسلام إيتاء الزكاة. وفي مثل هذا اليوم تبدأ أشهر الحج المعلومات التي قال الله رب العالمين عنها: الحج أشهر معلومات. ففي هذا اليوم يجمع الله رب العالمين لهذه الأمة الميمونة المباركة أركان الإسلام الخمسة ودعائمه العظيمة. ففي هذا ذكرى لكل مسلم أن يتقي الله رب العالمين، وأن يتمسك بهذه الدعائم الخمس، وأن يحافظ عليها قدر طاقته وقدر جهده، وأن لا يضيع منها شيء. فالإسلام العظيم هذا الدين الذي ختم الله رب العالمين به رسالات السماء، جعل كتابه مهيمنا على جميع الكتب السماوية، وأكمل هذا الدين وأتم به النعمة للعباد. هذا الدين العظيم يقوم على دعامتين اثنتين، يقوم على ركيزتين اثنتين، الأولى منهما إخلاص الدين والعبادة لله رب العالمين، والثانية إفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فإخلاص الدين لله رب العالمين أن لا يفعل المسلم فعلا وأن لا يقول قولا إلا وهو يبغي به وجه الله رب العالمين. إخلاص الدين لله رب العالمين ألا يخضع المسلم ولا يذل إلا لله سبحانه وتعالى. فالمسلمون لا يخضعون ولا يرهبون ولا يذلون لحجر ولا شجر ولا مدر ولا وبر، بل إن أعناقهم لا تخضع إلا لبارئهم سبحانه وتعالى، ولا تعرف قلوبهم المخافة والمذلة إلا لله تبارك وتعالى. إخلاص الدين لله رب العالمين يعني أن المسلم لا يدعو حجرا ولا شجرا ولا ينذر لقبر ولا لولي، بل يفرد كل صور العبادة لله تبارك وتعالى. إخلاص الدين لله تبارك وتعالى الذي هو ركيزة الإسلام الأولى وعماده العظيم، لا تقبل أي عبادة مهما عظمت ومهما دقت وصغرت إلا بهذا الإخلاص. فمهما عبد العبد ربه تبارك وتعالى وهو لا يخلص لله عز وجل، فإن عبادته مردودة عليه، بل هو في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، أتدري من هم أول من تسعر بهم النار؟ فقال أبو هريرة: الله ورسوله أعلم. وكان من المتصور أن يكون أول من تسعر به النار فرعون أو هامان أو قارون، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار عالم ومنفق وشهيد. فأما العالم الذي علم العلم للناس ونشر الخير في المسلمين، فما فعل ذلك يبتغي وجه الله، بل فعل ذلك يبتغي الحمد والثناء من الناس. فلما قامت القيامة وابتلى الله رب العالمين السرائر وفضح الضمائر وظهرت مكنونات القلوب، عندئذ يقول الله عز وجل للعالم: قد علمتك العلم فماذا صنعت به؟ فيقول: يا ربي، تعلمته وعلمته ابتغاء وجهك. فيقول الله عز وجل له في يوم القيامة: والناس كلهم يسمعون وينظرون، والناس حفاة عراة غرلا. يقول الله تبارك وتعالى لهذا العالم: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال عنك عالم وقد قيل. وفي رواية يقال له: اذهب إلى الذين كنت ترائيهم وتطلب منهم الحمد والثناء، هل تجد عندهم من جزاء؟ ثم يسحب المسكين إلى نار جهنم فيكون من أول الداخلين. ثم يؤتى بالشهيد فيقال له مثل ذلك، ثم يؤتى بالمنفق فيقال له مثل ذلك. لما قضى الله رب العالمين على عالم ومنفق وشهيد أن يكونوا أول الناس دخولا إلى النار، رغم أن العالم نفعه يتعدى لغيره من الناس، والمنفق نفعه يتعدى لغيره من الناس، والشهيد ضحى بروحه من أجل ربه تبارك وتعالى. لما فعل بهم ذلك؟ لأنهم لم يخلصوا دينهم لله رب العالمين. فالعبد إذ لم يخلص دينه لله عز وجل، لم يخلص صلاته وصومه، لم يخلص كلامه وصمته لله عز وجل، كان عليه في ذلك العقاب. وإذا أخلص العمل لله رب العالمين كان له بذلك الثواب. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص بعد فتح مكة، قال له: أعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك. اللقمة التي يضعها المسلم ويأتي بها لأبنائه وزوجته، هذه اللقمة يثاب عليها ويؤجر من الله إذا أخلص نيته لله رب العالمين. إذا خرج المسلم في صباح يومه إلى عمله وهو يبغي أن يعف نفسه وولده عن طلب الحرام، يبغي أن يعف نفسه وولده عن سؤال الناس والتذلل للخلق والعباد، فيكون له بذلك أجر عظيم عند الله عز وجل. بل إن الأعجب من هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن في بضع أحدكم لأجرا. فقال الصحابة: يا رسول الله، أحدنا يأتي شهوته، الرجل يأتي امرأته في الحلال الذي أحله الله عز وجل له، يثاب على هذا ويؤجر من الله؟ الأمر الذي فطرت النفوس على محبته وجبلت القلوب على الميل إليه وتاقت له النفوس واشتاق له الناس، يؤجرون به إذا فعلوه في الحلال؟ قال رسول الله: نعم، إن في بضع أحدكم لأجرا. فتعجب الصحابة وقالوا: أحدنا يأتي امرأته يكون له بذلك أجر يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن وضعها، إن وضع هذه الشهوة وأفرغها في الحرام، أيكون عليه وزر؟ فقالوا: بلى. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: كذلك إن وضعها في الحلال يكون له بها أجر. فأنت تنظر في هذين المشهدين المتفارقين المتقابلين، أحدهما عالم ملأ الدنيا علما وصراخا وضجيجا، ثم هو في النار في أول الداخلين، وهذا رجل من عامة المسلمين يأتي شهوته التي أحلها الله له، له بها أجر. فسبحان الله رب العالمين، ما الذي قضى بذلك وجعل الأمر يسير هذا المسير إلا إخلاص الدين لله رب العالمين. فعماد دين الإسلام وعماد هذه الشريعة على إخلاص الدين لله جل جلاله أن تقول لا إله إلا الله، تبتغي بها وجه الله. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة له 99 سجلا من الذنوب والمعاصي، وأمام هذه السجلات 99 أمامها بطاقة واحدة فيها كلمة واحدة، فيقول الله عز وجل لعبده: يا عبدي احضر ميزانك. فينظر هذا المسكين إلى 99 سجلا، كل واحد منها مد البصر وبطاقة واحدة فيها كلمة واحدة، فماذا تصنع بطاقة مع 99 سجلا؟ فيقول العبد لربه: يا ربي وماذا أحضر؟ وماذا تصنع بطاقة مع 99 سجلا ملئت بالذنوب والمعاصي؟ فيقول الله عز وجل له: على رؤوس الخلائق والناس يشهدون ويبصرون ويسمعون. يقول الله تبارك وتعالى له: احضر ميزانك فإنك اليوم لا تظلم. فيقف العبد أمام الميزان وهو موقن بالبوار والمصير إلى النار، فيضع الله رب العالمين السجلات في كفة الذنوب، ثم توضع البطاقة في كفة الحسنات، فما أن توضع البطاقة حتى تطيش السجلات جميعا وتطير من كفة السيئات فتبقى فارغة، ولا يبقى في كفة الحسنات إلا هذه البطاقة، فترجح فينجو هذا العبد ويدخل الجنة. فيتعجب: ما الذي أدخله الجنة في هذه البطاقة أمام 99 سجلا ملئت بالذنوب والمعاصي؟ فيسأل ربه تعالى: يا ربي ما في هذه البطاقة؟ فيقول الله تعالى له: فيها قولك لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي بها تحقن دماء المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صوبت سنان رمحك إلى نحر ثغر رجل فقال لا إله إلا الله وسن الرمح في نحره كاد أن يقتله ثم قال لا إله إلا الله، قال رسول الله: فكف عنه. فلا يحل قتل المسلمين، ف فبهذه الكلمة تحقن دماؤهم إلا بحقها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن شهدوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فالدماء دماء المسلمين لا تراق إلا بحق من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة التي من قالها عند موته فختم له بها كان من أهل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الكلمة التي إذا قالها العبد في قبره نجا من عذاب القبر. عندما يسأل من ربك فيقول: ربي الله. وهذا معنى لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي لا ينال شفاعة رسول الله إلا من قالها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذه الكلمة التي لا تفتح أبواب الجنة إلا لقائليها ومعتقديها والعاملين بمعناها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اعلم أن الأمر لا يقتصر على القول فحسب، فكم من مسلم يقول هذه الكلمة ثم هو في النار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بينما أنا واقف على حوضي إذ جاءت الملائكة فحملت أناسا من أمتي، فقلت: يا رب إنهم مني ومن أمتي. فمعنى هذا أنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يحملون إلى النار. فالقضية ليست قولا يقال، بل القضية اعتقاد صحيح وقول سديد وعمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن المسلم إذا قال لا إله إلا الله نفعته حتى وإن دخل النار. فيوم القيامة يشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع الشهداء ويشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يريد أن يشفع في كل من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل له: لا ليس هذا لك. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فمن قال هذه الكلمة العظيمة، من قال هذه الكلمة العظيمة وإن دخل النار يوما أخرجته هي من النار. فهذه دعامة الإسلام الأولى: توحيد الله رب العالمين وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. والدعامة الثانية هي الاتباع الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال المفسرون: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن دينه وسنته وشرعه ومنهاجه، أن تصيبهم فتنة، أي فتنة في قلوبهم من شرك ونفاق أو معصية وبدعة، ثم بعد ذلك يصيبهم العذاب الأليم. فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي النجاة والسلامة، كما قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. من أصاب السنة نجا ومن ترك السنة غرق، كما يقول رسول الله: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فاتباع سنة رسول الله هي ضمان النجاة والسلامة، وهي زورق الأمان والسلامة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون السنة جدا، فهذا عبد الله بن عمر يجلس مع ولده بلال مع ولده، فيقول بلال لأبيه: أرأيت يا أبت النساء يذهبون إلى المساجد في تلك الثياب؟ والله لنمنعهن المسجد يا أبتاه. فقال عبد الله بن عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، أي من غير زينة وتبختر. فقال بلال: والله لنمنعهن. فقال ابن عمر: أقول لك قال رسول الله: لا تمنعوا إماء الله، وأنت تقول: والله لنمنعهن. فقال له ابن عمر: والله لا كلمتك أبدا. فترك كلام ولده إلى أن مات، لأجل أنه عزم وصمم أن يخالف هدي رسول الله وأن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسلامة السلامة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إياك والمعاذير، إياك والأعذار، إياك وتأويل يسيغ لك أن تترك السنة. فمن السنن التي نحض الناس عليها اليوم أن يصلوا أرحامهم وأن يصلحوا ذات بينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله ثم صلة الرحم. فصلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله رب العالمين، ومن أفضل الأعمال عند الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق: قالت الرحم: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل لها: أما ترضين أن من وصلك وصلته ومن قطعت قطعته؟ فالذي يقطع الرحم يقطعه الله تعالى، والذي يصل الرحم يصله الله تعالى. والدليل على قطعه من الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. فالذي يقطع رحمه لا يدخل جنة الله مع الداخلين أولا، بل لا بد أن يصير إلى النار يعذب فيها ثم يعاد إلى الجنة إلا أن يغفر الله له. فالجنة لا يدخلها قاطع، لأن قاطع الرحم مقطوع من الله جل جلاله. النبي صلى الله عليه وسلم جاء له رجل كما عند مسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأعطهم ويحرمونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، فكيف أنا منهم يا رسول الله؟ اسمع هذا جيدا واعلم هذه السنن، ثم استعن بالله أن تعمل بها. إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأعطيهم ويحرمونني، وأحلم عليهم، أصبر عليهم، ويجعلون علي، يسبونني ويشتمونني، هذا معنى يجهلون علي، فكيف أنا منهم يا رسول الله؟ هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كافئ السيئة بالسيئة، وبادل السوء بالسوء، ومن قطعك فاقطعه، ومن جهل عليك فاجهل عليه؟ لا يقول هذا محمد، ولا يخرج هذا من نبي الرحمة، نبي الإسلام والسلام صلى الله عليه وسلم. بل قال له: لئن كنت كما تقول لا يزال لك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي قال له: اثبت على هذا وامضي في سبيلك، وصل من قطعك، واعطي من حرمك، واحلم على من جهل عليك، والله تعالى يتولاك وينصرك ويرعاك. هذا هو الإسلام الصحيح الذي أرسل به رسول الله، الإسلام الذي تحتاج الأمة اليوم أن ترى صورته ناصعة بيضاء تتلألأ في سماء شوهتها البدعة وشوهها الكفر بالله، شوهها الكذب والنفاق والغش والتضليل. الإسلام العظيم، إسلام الرحمة والسلام، إسلام الرسول صلى الله عليه وسلم. اعطي من حرمك واحلم على من جهل عليك واعف عن من ظلمك. هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أسس دينه. لما ذهب المسلمون إلى أرض الحبشة وكان أبو سفيان يومها كافرا مشركا، فدعاهم ليسألهم عن النبي الذي خرج في العرب، فقال لهم من جملة ما سألهم: بماذا يأمركم؟ فقالوا: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما يقول آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. هذه دعائم الإسلام، الصدق والعفاف والصلة، دعائم الأخلاق في دين الإسلام. لو فشت هذه الأخلاق في الأمة لتغير كثير من أحوال المسلمين، ولرفع الله عز وجل هذه الأمة. فلو فشى فيهم ذلك لتوحدوا وتآلفوا، فعندئذ سينصرهم ربهم جل جلاله. ولما قال عمرو بن عبسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة، قال له: ما أنت؟ قال: نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: وبما أرسل؟ قال: بصلة الأرحام. أول الأمر بصلة الأرحام. الإسلام عباد الله يأمر بصلة الأرحام، وهذا من أول الأشياء التي أمر بها رسول الله: صلوا أرحامكم واتقوا الله رب العالمين، وأصلحوا ذات بينكم، واجتمعوا على الحق والهدى، وتعاونوا على الكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا. عباد الله، أخرج الحاكم في مستدركه أن الله تعالى دعا رجلين من المسلمين كانت بينهما خصومة، فقال للمظلوم وهو يقول: يا رب اختص لي من ظالمي. فقال الله عز وجل له: ماذا تريد؟ قال: خذ لي من حسناته. فقال له: فنيت حسنات من ظلمك، فنيت حسناته لكثرة ظلمه وجرمه. فقال هذا المظلوم: أعطيه يا ربي من سيئاتي. فقال الله تعالى للمظلوم: انظر فوقك. فنظر المظلوم فإذا غرف في الجنة يرى باطنها من ظاهرها ويرى ظاهرها من باطنها. فقال هذا المظلوم: لأي نبي هذه الغرف؟ لأي نبي؟ لأي شهيد؟ فقال الله تعالى: هذه لمن عفا عمن ظلم. هذه الغرف العوالي للعافين عن الناس، لمن عفا عمن ظلم. فقال هذا العبد: يا رب قد عفوت عن أخي. فقال الله تعالى له: خذ بيد أخيك وادخل الجنة. فعندها قال رسول الله: يا عباد الله، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين عباده. إذا كان الله يصلح بين المتخاصمين يوم القيامة، فلما لا نصلح نحن بينهم في الدنيا؟ عباد الله، إن اليوم يوم المرحمة، يوم الصلة، يوم التآلف، يوم التزاور، يوم العفو والمغفرة. عباد الله، من عفا له عند الله الأجر العظيم، من عفا عن من ظلم، ومن وصل من قطع. يا أصحاب اللحى، يا أصحاب اللحى، ليس هدي رسول الله في لحية تطلق فحسب، بل إن هديه صلى الله عليه وسلم في الأخلاق العظيمة أكمل وأتم وأحسن وأرفع من هديه في اللحية الظاهرة. يا أصحاب اللحى حسنوا أخلاقكم فأنتم واجهة الإسلام وصورته عند الناس. اصبروا واعفوا واغفروا واصفحوا، فاليوم يوم المرحمة يا أمة محمد، يا كل المسلمين، يا جميع المسلمين رجالا ونساء، اعفوا واغفروا واصفحوا وتعاونوا، ولا يغرين الشيطان بينكم العداوة والبغضاء بغير حق ولا دليل. عباد الله، من عفا له غرف يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. هذا أمر رسول الله وهذه سنته ودينه. وخطبة العيد في القول الرجيح الصحيح إن شاء الله تكون خطبة واحدة لا خطبتين. فلأجل هذا قد فرغنا وندعو للمسلمين: اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم أعنا أن نصل أرحامنا، أعنا أن نصل أرحامنا، أعنا أن نصل أرحامنا، اللهم أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، اطرد منها الغلة والشحناء، اطرد منها الغلة والشحناء. اللهم اجمعنا على الحق والهدى، اجمعنا على الحق والهدى. اللهم أمن مصر واحفظها، أمنها واحفظها، أمنها واحفظها، أمنها واحمها، أمنها واحمها، ألف بين أبنائها، ألف بين أبنائها، ألف بين أبنائها، لا تشمت بنا بني الأصفر، لا تشمت بنا بني الأصفر، ولا تسلط علينا بني الأصفر. اللهم نجي مصر من كيد الأمريكان، ونجيها من كيد اليهود، ونجيها من كيد الغرب والشرق يا رب العالمين. اجعلها دار الإسلام ودار السلام، دار الإسلام ودار السلام، دار الإسلام ودار السلام، إلى أن ترث الأرض ومن عليها. اشف مرضانا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، وسد ديوننا، وسد ديوننا، واهد قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، احقن دماءنا، احقن دماءنا، احفظ أموالنا، واحفظ أعراضنا، واهدنا سبل السلام. والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.